مهما تقفل بابه ورا باب، مهما هتهرب مش هتسيبك، أكيد هتجيبك بكشف حساب. الأيام ما بتنساش، مهما هتقفل باب ورا باب، مهما هتهرب مش هتسيبك، أكيد هتجيبك بكشف حساب.